يقول ما حكم الرهن يا فضلة الشيخ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، لأن كثير من الأخوة يقعون فيه دائما ويأكلون على حسب هذا الرهن. يا أخ صالح بن سعد البردي من الأحساء تقول ما حكم الرهن وأن الإخوة يقعون فيه ويأكلون منه؟ هذا كأنك تريد الرهن وهو أن شخصين يتراهنان على شيء، إن كان كلاف عليك ذبيحة وإن كان كلاف على الثاني ذبيحة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من أكل المال بالباطل، ولم يجز أحد إلا الرهان في العلم لا بأس بذلك، كما قرره العلامة ابن القيم، مثل ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه والمشركين، وهو أن أبا بكر قال إن الروم سيظهرون على فارس والمشركون يقولون فارس ستظهر على الروم، لما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإذا كان لأجل إظهار العلم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان مثل ما يفعله بعض العامة فهذا من أكل المال بالباطل، لأنه لا طائلة تحت ولا فائدة في ذلك، والله أعلم.